سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد